بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر ذي القعدة عام 26,400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 36 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع سورة الأعراف، وهي تعرض قصص الأنبياء. وقد ابتدأت السورة بذكر قصة آدم عليه السلام، فإن هذه البشرية لها بداية ولها نهاية، وكل جيل له بداية وله نهاية، وكل فرد له بداية وله نهاية. والعبرة بما بين تلك البداية وتلك النهاية، فليس هناك أحد يخلد على ظهر الأرض، ولكن الإنسان قد أوتي أملا، وهذا الأمل كثيرا ما يلهيه عن آخرته ويلهيه عن نهايته، ويظن أن الناس كلهم سيموتون إلا هو. ولولا هذا الأمل ما عاش الإنسان، ولكنه لا ينبغي للإنسان أن ينخدع بهذا الأمل، فإن الأمل لا يغير الحقيقة، والحقيقة أن الإنسان يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا مات الأنبياء فغيرهم سيموتون كما مات من هو أفضل منهم. فالله يذكر القصص ويذكر ما حدث بين الأنبياء والأمم ليربي هذه الأمة، لتقف على التاريخ وأحداث التاريخ وما وقع في تاريخ البشرية، لتتعظ ولتأخذ الدروس التي تفيدها في حياتها. وقد أخذنا قصة نوح عليه السلام، وهو أول رسول بعثه الله عز وجل، وقد عاش نوح قرابة 1000 إلا 50 إما أنه عاش هذا العمر فقط، وإما أنه عاش هذا العمر في الدعوة إلى الله، ولم يخرج من قومه إلا بعدد قليل. هذا العمر الطويل لم يخرج من قومه إلا بعدد قليل، قيل 80 وقيل أقل من ذلك بكثير. فإذا الداعية إلى الله لا ييأس، فإن هذا عملك، كل مسلم هذا عمله، أن يعمل بالإسلام في نفسه وأن يتعلم الإسلام، لأن الإسلام ليس بالعقل، الإسلام بالوحي. ومعرفة الأحكام الشرعية إنما تعرف عن طريق التعلم، فلا يأتي الإنسان وحي يخبره بدين الله عز وجل. ولهذا يقول العلماء: العلم يسبق النية، لأنك كيف تنوي أن تتقرب إلى الله بشيء تجهله؟ فلابد أن تعلم أن هذا مما يحبه الله فتعمله وتخلص فيه النية، وتعلم أن هذا مما يكرهه الله فتتركه وتخلص فيه النية. فإذا العمل، العلم يسبق العمل، يسبق النية، والنية تسبق العمل، هذا التسلسل: علم ثم نية ثم عمل، حتى يكون هناك قبول من الله عز وجل. فهذه الدروس في الحقيقة التي نأخذها من قصص الأنبياء، هذه هي زاد المسلم. أنت تسمع عن قضايا الدين نظريا، لكن ترى قضايا الدين عمليا، كيف واجه الأنبياء، كيف واجهت البشرية أنبياءها، كم آذوا الأنبياء، وكم اتهموهم، وكم سفهوهم، وكم ضللوهم، فصبر الأنبياء. ولا شك أن هذا مثال يحتذى، هذا قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذين على الأنبياء السابقين، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، أي اتبع منهجهم في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الشرائع تختلف من نبي إلى نبي، والأمر هنا إنما هو بأن ينهج منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، يدعو إلى الله ويصبر. هذا الصبر هو زاد المسلم، والصبر في كل شيء زاد، الصبر في الدنيا زاد، الصبر في الدين زاد، الصبر مع أهلك زاد، الصبر مع جيرانك زاد. الصبر عظيم جدا، الذي يصبر حتى يعيش الحياة يعني بروح طيبة. أما الإنسان الذي لا يصبر فإنه كثيرا ما يتعرض لهزات نفسية. فالصبر، لأنك تعلم أن هذا الوجود بيد الذي خلقك، وأن الأحداث لا توجد إلا بإذنه أو بأمره عز وجل. فإذا أنت تعلم أن الحدث هو بأمر الله، فتتعامل مع الحدث من خلال هذا الفهم، لكن الله أمرك أن تعمل. والعمل حقيقة الذي تعمله لا يغير الحقيقة، وإنما هي الحقيقة التي أمرك الله بها والتي قد كتبت عليك. فلا يعني الإنسان أن يتخاذل أو أن يتكاسل، لا، لابد له أن يعمل وأن يصبر، والنتيجة لن تتغير. هذا اليوم لو رجعت ساعاته إلى الصباح الباكر ثم استأنفت أنت الحياة مرة أخرى، ما وقع إلا ما وقع. وهذا يجعل النفس راضية، المسلم راض دائما، لأنه يعلم أن هذا بقدر الذي خلق، ويعلم أن الله لا يقدره له شيء إلا وفيه مصلحته بإذن الله عز وجل، وبهذا يعيش بنفس راضية. فيرى الأنبياء كم صبروا على أمامهم، كم آذوهم. نوح عليه السلام 1000 سنة، تخيل 1000 سنة يدعو كل يوم، وأنت عمرك ما يتجاوز 50-60 سنة، وربما لا تدعو إلى الله إلا سنوات محدودة، وربما يعني تتضجر وتيأس، وهو 1000 سنة كل يوم يعمل، كل يوم يدعو، كل يوم يدعو، كل يوم يدعو. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عام، نفس القوم، هم ما تغيروا، ما جاء ناس وافدون إلى مكة حتى نقول أنه كان يرى وجوها جديدة، لا، كل يوم يدعوهم، هم يقابلونه، يحاورونه كل يوم، واليوم الثاني يبدأ من جديد، واليوم الثالث يبدأ من جديد، ما يأس. بعض الأشخاص إذا دعا إلى الله مرة مرتين يأس وقال الناس ما فيهم خير، لا، أنت هذا عملك، قبلوا أو لم يقبلوا، أنت موظف، لا، مثلا موظف الذي موظف في البلدية أو في المحكمة أو في أي مكان، كل يوم يعمل وتأتي معاملات جديدة، ما يقول والله يا شيخ الناس هذا ولا ما يوقف من المعاملات، لا، يعمل، هذا وظيفته، وأنت كذلك هذه وظيفتك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. أنت موظف عند الله عز وجل، فلا بد أن تصبر، والقلوب بيد الله، لا تملك القلوب، إنك لا تهدي من أحببت، وهذا سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لا يهدي، لا يستطيع أن يهدي إنسانا، يعني لا يستطيع أن يوفق قلبه للهداية، لكنه يهديه بالدعوة. فإذا قصص الأنبياء فيه عبرة، فينبغي نحن أن نتعظ بهذا القصص، وقد وصلنا إلى قصة هود عليه السلام. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان،

وأنهم قالوا إن لن نراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين إلى آخره. ثم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. هم ألفوا عبادة معينة، ألفوا دينا معينا، وهو أن يعبدوا مع الله غيره. فعندما جاء هود عليه السلام فدعاهم إلى توحيد الله بالعبادة، فقالوا أنت جئت بشيء غريب لم نعرفه لا نحن ولا آباؤنا، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وهذا من التقليد المشؤوم. بعض الناس إذا وجد الناس قبله على عادة ولو كانت سيئة لا يستطيع أن ينفك منها، وهذا خطأ. هذا الله يخبرنا أن هذا منهج الجاهلية، منهج المشركين القدماء. العادات السيئة في الدين أو الدنيا لا ينبغي لها أن تحكمك ولو كان عليها آباؤنا. فهنا هؤلاء كانوا على حياة واستصعبوا أن يغيروها. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهذا منتهى الحمق، أن تتحدى النبي، أن تتحدى الله. النبي هددك وقال إن لم تفعل جاءك العقاب، تقول افعل ما شئت، كما قالت قريش: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. سبحان الله، أليس الأولى أن يقولوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأهدنا؟ بلى، لكن العقل الناقص نعوذ بالله يوقع صاحبه في الهلاك. فهؤلاء يتحدوا النبي. قال الله عز وجل: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. قبل أن يقع قال أنتم استعجلتم وتظنون أن الله عاجز أو أن الله لا ينزل بكم العذاب، قد وقع، انتهى خلاص، حكم الله عليكم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الآلهة التي اتخذوها أسماء لا حقيقة لها، لأن الإله كلمة إله تدل على الخالق وحده عز وجل. هم سموا الأصنام إله، هذا اسم لا حقيقة له في هذا الصنم، حقيقته الخالق الذي خلق عز وجل. قال تعالى: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، أي نزل بهم ما سألوه من العذاب فأهلكهم الله. والأمم الماضية كان الله ينزل عليهم الهلاك إذا امتنعوا من القبول، لكن الله رفع عن هذه الأمة هذه السنة الإلهية لا يستأصلهم، إنما قد يبتليهم ببعضهم البعض، يبتليهم بخلافات فيما بينهم، أما الاستئصال مستحيل، فستبقى الأمة إلى قيام الساعة، لكن تتفاوت قوتها وضعفها بحسب تمسكها بدينها. فيقول عز وجل أنه قطع دابرهم، أي آخرهم عن آخرهم، فأهلكوا. لهذا يقول العلماء: لم يبقى أحد من قوم عاد، لأنهم جميعا أجمعوا على الكفر والضلال. وقيل أنه بقي أفراد مع هود عليه السلام، وأنهم يعني كذلك لم يتناسلوا، والله أعلم. سيذكر المؤلف هنا رحمه الله قصة عن آخر رجل مات، وهو شخص بعثوه من اليمن، لأن مكان عاد ما بين حضرموت إلى عمان، هذا منطقة صحراوية كلها كثب من الرمال، هذه منطقتهم، ويوجد تنقيب في يعني عن المدن القديمة في هذه البلاد، وقد وجدوا المدن المدفونة. فهذا المنطقة هي منطقة عاد، فبعثوا رجلا لهم يعني إلى مكة، قالوا أنه

أصبح المصطلح المعجزة، وإنما المصطلح القرآني آية، والآية تكون معجزة، يعني يعجز الناس أن يأتوا بمثلها. لماذا؟ لأن النبوة قد يدعيها كاذب ويدعيها صادق. كيف يفرق بين الصادق والكاذب؟ يفرق بينهما بفروق كثيرة. أولا، حياة النبي الصادق قبل البعثة حياة فاضلة، لا يحفظ عليه شيء ينقص من كرامته ومن يعني أخلاقه ومن سلوكه، أخلاقه وسلوكه مشهود لها بالخير. أما النبي الكاذب لا، يكون شخص آخر. ثم بعد النبوة يرى من حياته ما يدل على نبوته، هذه يعني علامات صغرى. أما العلامة الكبيرة فهي الآية التي يعطيها الله للنبي، تكون خارقة للعادة، فوق طاقة البشر. فقوم صالح ثمود قالوا إن كنت نبيا فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء حامل. قال إن سألت الله أن يخرجها لكم تؤمنوا؟ قالوا نعم. فقام وتطهر ووقف بين يدي الله ودعا الله. طبعا صالح ما يستطيع يخرجها، الذي يخرجها الله عز وجل، فدعا الله فأخرج الله ناقة عشراء من هذه الصخرة، انفلقت وإذا بالناقة تخرج من هذه الصخرة، ناقة كبيرة جدا. فأسلم رئيس القوم، وأما البقية لم يؤمنوا وبقي العناد. هذه الناقة كانت تشرب الماء يوما ولا تبقي في الآبار شيئا من الماء، وتعطيهم الحليب، يحلبون منها ما يريدون. طبعا كانت حاملا ثم وضعت، وكان لها يعني وليد معها، فكان الناس يشربون الحليب يوما ويشربون الماء يوما. فبدأ المنافقون والكفار يعني لقتلها، وقتلوا 9 رهط 9 أشخاص، تآمروا عليها فقتلوها، فاستحقوا العذاب، فأنزل الله بهم العذاب. هذا ملخص القصة. مر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان، من أرض ثمود، وقد نزلوا بجوارها، فأخذ الصحابة شيئا من الماء وأرادوا أن يطبخوا به الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يعني يرموا ما أخذوا من الماء وما طبخوا من الطعام، أو أن يعطوها الجمال والدواب. ثم نهاهم عن الدخول إلى هذا المكان إلا وهم باكون. طبعا الدخول إلى هذا المكان للوقوف على الأثر ليس فيه حرج، لكن الدخول بتخشع، بخشية، ما يدخل إنسان مبتسما ضاحكا يلعب. هذا مكان وقع فيه عذاب، أنزل الله فيه عذاب على أمة أهلكها الله، فتدخل في هذا الموطن وأنت خائف، ما تدخل أنت مبتسم تلعب وتلهو. فإذا هذا هو أدب الدخول على هذه الأماكن، وأما الدخول فجائز. نعم. وقوله تعالى وإلى ثمود، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به، وكانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية، واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم، وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة. فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمخضوا فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبهم ليؤمنن به وليتبعنه. فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا الله عز وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا. فعند ذلك آمن رئيس القوم جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره، وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صعمر بن جلهس، وكان لجندع بن عمرو بن عم يقال له شهاب بن خليفة بن مخلات بن لبيد بن جواس، وكان من أشراف ثمود وأفاضلها، فأراد أن يسلم أيضا فنهاه أولئك الرهط فأطاعهم. فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوش بن عمة ابن الدميل رحمه الله، وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا عزيز ثمود كلهم جميعا، فهم بأن يجيب فلو أجاب لأصبح صالح فينا عزيزا، وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا، ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذؤابا. وأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يوما وتدعه لهم يوما، وكانوا يشربون لبنها يوم شربها ويتحلبونها فيملؤون ما شاءوا من أوعيتهم وآنيتهم وأوانيهم، كما قال في الآية الأخرى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وقال تعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج وتسطر من غيره ليسعها لأنها كانت تتضلع من الماء، وكانت على ما ذكر خلقا هائلا ومنظرا رائعا، إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم، فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة بلغني أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهم وعلى الصبيان. قلت وهذا هو الظاهر لقوله تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وقال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وقال فعقروا الناقة، فأسند ذلك على مجموع القبيلة فدل على رضا جميعهم بذلك، والله أعلم. طبعا التاريخ القديم، وذكر هنا ابن كثير رحمه الله أسماء أشخاص وقصائد، طبعا هذا ليس يعني إنما من باب الذكر، أما أن يكون يعني هو الحقيقة فلا، ما أحد يستطيع يملك، لأن هذا القصص القديم يعني الكتب التي تذكر هذه القضايا قليلة جدا، لكن يبدو أن هذه كانت أخبار شفهية أو شفوية، فكان الناس يتناقلونها، منهم من يزيد ومنهم من يضع قصيدة ومنهم من يحذف قصيدة، فالمؤرخون أو أصحاب العلماء الأنساب يذكرون هذا الكلام، لكن يعني اليقين بنفس الحقائق لا، وهذه لا يترتب على القصة شيء سواء وجدت أو لم توجد، أما العبرة بأن القرآن قد ذكر هلاكهم وأنهم كذبوا الرسول وأنهم قتلوا الناقة، هذه الحقائق التي أراد الله منا أن نعلمها لنتعظ بها، وأما ما زاد عليها فهو من باب يعني القصص التاريخي. نعم. وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير أن سبب قتل الناقة أن امرأة منهم يقال لها عنيزة بن غنم ابن مجلس ابن مجلس، وتكنى أم غنم كانت عجوزا كافرة، وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام، وكانت لها بنتان حسان ومال جزيل، وكان زوجها ذؤاب ابن عمرو أحد رؤساء ثمود، وامرأة أخرى يقال لها صدوف بنت المحية ابن دهر ابن المحية ذات حسب ومال وجمال، وكانت تحت رجل مسلم من ثمود ففارقته، فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة، فدعت صدوف رجلا يقال له الحباب، فعرضت عليه نفسها أن إن هو أقر الناقة فأبى عليها، فدعت ابن عم لها يقال له مصطع ابن مهجر ابن المحية فأجابها إلى ذلك، ودعت عنيزة بنت غنم قدار بن سالف ابن جندع، وكان رجلا أحمر أزرقا قصيرا يزعمون أنه كان ولد زنية، وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالف، وإنما هو من رجل يقال له صهياد، ولكن ولد على فراش سالف، وقالت له أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة، فعند ذلك انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج، فاستغويا غواتا من ثمود فاتبعهما سبعة نفر، فصاروا تسعة رهط، وهم الذين قال الله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكانوا رؤساء في قومهم، فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها فطاوعتهم على ذلك، فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت من الماء، وقد كمن لها قدار بن سالف في أصل صخرة على طريقها، وكمن لها مصدع في أصل أخرى، فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها، وخرجت أم غنم عنيزة وأمرت ابنتها، وكانت من أحسن الناس وجها، فسفرت عن وجهها لقدار وذمرته، وشد على الناقة بالسيف فكسف عرقوبها، فخرت ساقطة إلى الأرض، ورغت رغاة واحدة تحذر سبقها، ثم طعن في لبتها فنحرها، وانطلق سبقها وهو فصيلها، حتى أتى جبلا منيعا فصعد أعلى صخرة فيها ورغى، فروى عبد الرزاق عن معمر عن من سمع الحسن البصري أنه قال يا ربي أين أمي، ويقال إنه رغى ثلاث مرات، وإنه دخل في صخرة فغاب فيها، ويقال بل اتبعوه فعقروه مع أمه، فالله أعلم. فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة، وبلغ الخبر صالحا عليه السلام، فجاءهم وهم مجتمعون، فلما رأى الناقة بكى وقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. الآية. نعم. كيف أن هذا ابنها فصيلها يقول يا رب أين أمي، هل يتكلم هو أصلا؟ لكن هذا قصص، يعني لابد يعني نعرف قيمة القصة. هذا القصص يعني يذكر في التاريخ، ولا يحمل واحد عهدته، وخاصة عندما تذكر الأسانيد. طبعا عبد الرزاق يروي عن معمر، ومعمر يروي عن من سمع حسن البصري، يعني الحسن بس سمع هذه القصة فرواها، إن صح طبعا الرواية عنه، لكن هنا يقول عمن سمع الحسن، يعني شخص مجهول أصلا ما يعرف من هو هذا الشخص اسمه الحسن البصري. فهذا القصص في الحقيقة في التفاسير وفي التواريخ مما يعني مما نقل من الإسرائيليات القديمة، بنو إسرائيل وأصحاب الكتب القديمة كانوا يذكرون قصص كثيرا، لكن قصة عاد قبيلة عاد وقصة قبيلة ثمود ليست في كتب بني إسرائيل أصلا، هذه مما انفرد بها القرآن الكريم. أما قصة نوح وإبراهيم وإسماعيل ولوط وعيسى وغير عيسى التي كانت قبل موسى هذه كلها يعني مثبتة في التوراة، لكن الخصص الأنبياء الذين كانوا في الجزيرة يعني ليست في التوراة. فيعني هذا ينبغي أن يكون عندنا يعني شيء من يعني عدم القبول لكل ما يرد إلا إذا كان موثقا بالسند الصحيح، لأن التاريخ القديم لا يعرف إلا من خلال الوحي أو من خلال كتب موثقة. إذا كان الآن التاريخ الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة الخلفاء الراشدين وفي عهد الصحابة عموما، هذا التاريخ قد دخله أكاذيب، وفي تاريخ الطبري أكاذيب كثيرة، لكنه رحمه ذكرها بالسند وكذب، أكثرها كذب. الذي يقرأ هذا القصص يقع في قلبه على الصحابة على الخلفاء الراشدين، فإن فيها قصص اتهام لهم رضي الله عنهم بكلام بأشياء لم يفعلوها. فإذا القصص وهو قريب وقع فيه كذب، كيف قصص البعيد الذي كان من عهد ثمود ولا من عهد عاد؟ لكن المفسرين رحمهم الله استجازوا أن يذكروا هذا القصص بالأسانيد، والسند يكشف لك عن حقيقة القصة، لا ترى أثرا ولا قصة إلا وفيها إما كذاب وإما ضعيف. مثلا في قصص تاريخ الطبري في شخص اسمه أبو عصمة نوح بن لوط أو العكس، هذا الشخص كذاب والطبري يروي عنه. ليش يروي عن الطبري؟ الطبري يرى أنه منهج القدماء يرون أنهم إذا ذكروا القصة بالسند فقد برئوا من العهد، أخبروا هذه القصة موجودة والذي ذكرها فلان، فإذا سمعتها في أي كتاب آخر أو من أي شخص آخر أردت أن تعرف من أين جاءت هذه القصة يعطيك سندها، وهذا يعني يدل على غاية الإتقان منهم رحمهم الله. لكن لم يقل لك إن القصة صحيحة، قال هذا تاريخ نحن نذكره، والتاريخ ما سيتسلون به، منهم ما يكون صحيح ومنهم ما يكون ضعيف. فإذا إرادة القصص في التفسير أو في التاريخ لا يدل على صحة الرواية، وهم القدماء رحمهم الله من منهجهم ألا يذكروا القصة إلا بالسند. أما المتأخرون فقد حذفوا الأسانيد وذكروا القصص الذي لا يصح، فدخل على الناس اللبس. لكن القدماء لا، يذكروا القصة بالسند، وأنت عليك أن تراجع. فكون الفصيل قال يا أبي أين أمي، يعني الكلام في الحقيقة ما يقبل، لكن هكذا يروى قصص. نعم. وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء، فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح وقالوا إن كان صادقا عجلناه قبلنا وإن كان كاذبا إن كان صادقا عجلناه قبلنا، أي يعني قتلناها ليسبقنا إلى الآخرة، وإن كان كاذبا فيستحق القتل. نعم. إن كان صادقا عجلناه قبلنا وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. الآية. فلما عزموا على ذلك وتواطؤوا عليه وجاءوا من الليل ليفتكوا بنبي الله، فأرسل الله سبحانه وتعالى وله العزة ولرسوله عليهم حجارة فرضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم. وأصبح ثمود يوم الخميس، وهو اليوم الأول من أيام النضرة، ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام. وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التعجيل، وهو يوم الجمعة، ووجوههم محمرة. وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع، وهو يوم السبت، ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عيادا بالله من ذلك، لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي صرعى لا أرواح فيهم، ولم يفلت منهم أحد، لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى. قالوا إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة ابنة السلق ويقال لها الزريقة، وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام، فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حيا من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها، ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت. قال علماء التفسير: ولم يبقى من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام ومن تبعه رضي الله عنهم، إلا أن رجلا يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إذ ذاك في الحرم فلم يصبه شيء، فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتله. قال عبد الرزاق عن معمر: أخبرني إسماعيل ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال فقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا قبر أبي رغال، رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن هاهنا، ودفن معه غصن من ذهب، فنزل القوم فابتذروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن. وقال عبد الرزاق قال معمر قال الزهري: أبو رغال أبو ثقيف. يذكر عز وجل نهاية القوم وأن ثمود عليه السلام حذرهم من قتل أن صالح حذرهم من قتل الناقة أنهم قتلوها، ثم إنهم أرادوا أن يفتكوا به أي يقتلوه يعني حجة أنه إن كان صادقا فيسبقنا وإن كان كاذبا يسبق ناقته، لكن خيب ظنهم فأنزل عليهم العقاب وأهلكهم قبل قومهم. وأما قومهم فكما قال صالح عليه السلام قال: تمتعوا في داركم 3 أيام. وهكذا العذاب على الأمم الماضية يعطيهم مهلة تبدأ العلامات قبل نزول العذاب، فبدأ أول يوم ورأوا علامات العذاب أن صرت وجوههم ثم أحمرت في اليوم الثاني ثم اسودت ثم أنزل الله بهم العذاب. ويقول هنا أن الله قد أهلكهم جميعا ولم يبق منهم أحدا، لا عاد ولا ثمود، كلهم أهلكهم الله عز وجل. فقال تعالى: فإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. كل الأنبياء يأتون بهذه الدعوة، يدعون الناس إلى عبادة الله، إلى إخلاص العبادة لله، لأن هذا هو المرض الذي يقع والفساد الذي يقع في الأمم مع طول الزمن واختفاء أنوار النبوة وقلة العلم، يبدأ الشرك فيرون في أشخاص أنهم مقدسون وأنهم معظمون فيبدأون يعظمونهم، ومع الزمن يصنعون لهم أوثان أو تماثيل ثم يعبدونهم من دون الله أو مع الله عز وجل. هذه كذلك مرض قوم صالح وهم ثمود. فالله تعالى بعث صالحا ثم جعله آية لإثبات نبوته، ثم ذكرهم بنعم الله عليهم وأن الله تعالى قد أنعم عليهم بأن جعلهم بعد قوم عاد، وأنه أعطاهم من القوة ما مكنهم من أن يبنوا البيوت في الجبال وفي السهول، كما قلنا أن مدائن صالح اليوم في داخلها حفر في داخل الجبال، والذي يدخل في الداخل يرى أماكن الجلوس، أماكن الاستقبال، أماكن النوم، أماكن الطعام في داخل الجبل، وهذا يدلك على قوتهم. فقال تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. هذا التهكم يعني هؤلاء المستكبرون يتهكمون بالمؤمنين. قال أنتم واثقون أن صالح نبي صادق؟ قالوا نعم. ماذا ردوا عليهم؟ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. أي شيء آمنتم به نحن به كافرون، يعني وهذا من باب العناد، يعني أي شيء تقولون صح نحن نقول خطأ حتى لو كان صحيح، وهذا نعوذ بالله من باب الاستكبار والأنفة أن يكونوا مع الضعفاء، وهذا أكثر أمراض الأمم الماضية، أن الأثرياء والأغنياء والكبراء يمتنعون عن الإنقياد للحق. كيف ينقاد لإنسان مثله؟ يأنف ويبقى على باطله، يعني يكون رأسا في الباطل ولا يكون تابعا في الحق. فالله تعالى عاقبهم فقال تعالى فعقروا الناقة. عقروا طبعا الذي باشر القتل واحد، لكن لما كانوا جميعهم راضين بهذا الفعل نسب إليهم. هذا نرى في القرآن كثيرا ما يذكر هذا الكلام، يعني بني إسرائيل يقول تعالى بني إسرائيل أنكم يعني فعلتم كذا وفعلتم كذا، والذين فعلوه قد ماتوا من زمن، لكن لما كان المتأخرون على نهج المتقدمين وهم راضون بما عمل الأوائل فالعمل نسب إليهم لرضاهم بما صنع أجدادهم. قال تعالى وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نفس كلام السابقين ونفس كلام قريش، إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هم العقلية واحدة، عقلية التحدي وعقلية الاستهتار واحدة. قال تعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة والهزة والريح الصرصر كل هذه من الأشياء التي عذب الله بها الأمم الماضية، فأهلكهم الله تعالى عن بكرة أبيهم. نعم. يقول الله تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى. قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعا وتوبيخا وهم يسمعون ذلك، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثة ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها ثم سار حتى وقف على قليب بدر، فجعل يقول يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، ويا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جيفوا؟ فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. وهكذا صالح عليه السلام قال لقومه لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، أي فلم تنتفعوا بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا، ولهذا قال ولكن لا تحبون الناصحين. هذا ختام قصة ثمود. قال تعالى فتولى عنهم، هل تولى عنهم وهم لا زالوا على قيد الحياة وخاطبهم بهذا الخطاب؟ تولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، أو أنه قال هذا الكلام لهم بعدما هلكوا؟ كلاهما جائز، أنه قال لهم ذلك وهم أحياء عندما رأى علامة نزول العذاب وأن العذاب نازل لا محالة، قال هذا القول ثم تولى، أي خرج من القرية لأن العذاب سينزل، أو أن العذاب نزل ثم رجع إليه مرة أخرى ليخاطبهم، لأن العذاب إذا نزل في القرية لابد أن يكون النبي صالح بعيد عنهم لأن العذاب سيطوق القرية، فخرج عنهم ابتعد عنهم. فهذا يعني كلاهما يحتمل. هنا ابن كثير رحمه الله يرى أنه خاطبهم بعد أن ماتوا. قد يقال كيف يخاطب قوما قد ماتوا ولا يسمعون؟ فيقول هذا شبيه بما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فإنه بعد أن قتل صناديد قريش وسحبوا وقذفوا في القليب، أي في ماء، يعني في بئر، إما في بئر ليس فيها ماء أو في بئر فيها ماء قليل أو فيها ماء، فسحبوا صناديد قريش، ثم اطلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا فلان، يا أبا جاء، يا عمر بن هشام، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر: يا رسول الله، تخاطب قوما قد جيفوا. الجيفة هو الجسم الذي قد أنتن، هؤلاء ليس فيها أرواح. قال: والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم، أي أن الله يسمعهم نكاية بهم، لأن الله تعالى قال: وما أنت بمسمع من في القبور. قال العلماء أن الميت لا يسمع، لكن قال العلماء هذه حالة خاصة، الله أسمعهم نكاية بهم. كذلك قوم صالح قد يكون الله تعالى أسمعهم نكاية بهم، فليس في على الله يعني فليس ذلك على الله بعزيز. ثم قال: ولقد أبلغتكم رسالة ربي، أنا رسول أوصلت لكم الرسالة ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا كثير في الفساق وفي المستكبرين، لا يحبون الناصحين، يحبون من يصدقهم لا من يصدقهم، يعني يحبون أن يقول: أنتم صحيح، وضعكم طيب سليم، أنتم على خير، أنتم فيكم يعني أنتم صالحون وأنتم مؤمنون، ولا تسمعوا لهؤلاء المتشددين يعني المتنطعين. وهذا نعوذ بالله للتغرير بهم، هؤلاء عباد دنيا، هؤلاء صيادون يصطادون بالدين الدنيا بالدين نعوذ بالله، ويخدعون أولئك. أما الأنبياء فلا، أما الربانيون فلا، فإنهم يصدقون ولا يصدقونهم في كذبهم، بل ينصحونهم، وهذا هو من صفات المؤمنين وأتباع الرسل. نعم. يقول الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ولقد أرسلنا لوطا، أو تقديره: واذكر لوطا إذ قال لقومه. ولوط هو ابن هاران ابن آزر، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلام، وكان قد آمن مع إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام، فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم، وهو إتيان الذكور دون الإناث، وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا خطر ببالهم حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. قال عمرو بن دينار في قوله: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، قال: ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. ولهذا قال لهم لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، أي عدلتم عن النساء، وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال، وهذا إسراف منكم وجهل، لأنه وضع الشيء في غير محله. ولهذا قال لهم في الآية الأخرى: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، فأرشدهم إلى نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن. قال قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أي لقد علمت أنه لا إرب لنا في النساء ولا إرادة ولا إرادة، وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك. هذه قصة من لون جديد، وهي قوم لوط. هؤلاء القوم قد فعلوا فاحشة لم يسبقوا إليها، وقال هشام بن عبد الملك أحد خلفاء الدولة العباسية: والله لولا أن القرآن أخبرنا عنها ما صدقت أن أحدا يفعله. يعني هذا منتهى القدرات. فلوط عليه السلام هو ابن عم إبراهيم عليه السلام، أو ابن أخيه، أسلم ثم هاجر معه إلى الشام، ثم بعثه الله إلى سدوم، وهي المنطقة التي كانت في البحر الميت. البحر الميت هذا هو مكان قريتهم، فإن الله تعالى قد رفع هذه القرية إلى السماء ثم نكسها وأمطر عليهم حجارة من سجين. وترون هذا الماء العفن المنتن الذي يعني لا حتى الحيتان وحتى الأسماك لا تحيا فيه، لأنه من بقايا آثار غضب الله عز وجل. فهذا الخلق الذميم كانت عليه هذه القبيلة، هذا القوم. فبعث الله لوطا عليه السلام وحاول فيهم ودعاهم إلى الله وحذرهم وأنذرهم، حتى أنه عندما جاءه الملائكة في صور أشخاص جميلي الشكل ودخلوا إلى بيته سرا، جاءوا إليه ليفعلوا الفاحشة بأضيافه، حاول فيهم: هؤلاء بنات يطهر لكم؟ قالوا: لقد علمت أنه ليس لنا في بناتك من حاجة وإنك لا تعلم ما نريد. قبحهم الله، يتركون النساء وهن أطهر إلى البحث في الرجال. هذا الخلق القذر اليوم توجد له في البلاد الغربية مدارس ومؤسسات ومنتديات، بل إن بعض الرجال يتزوج من البعض الآخر، بل وقد جعلوا لهم تشريعات، نعوذ بالله، تشرع لهم فعل الفاحشة. وهذه المدينة التي وقع فيها الفيضان أو الإعصار في أورلينز في أمريكا، هذه المنطقة منطقة الشواذ، يجتمعون فيها في كل عام، وقد اجتمعوا قرابة يعني مدة 35 سنة، في كل سنة يجتمعون. وكان عدد المجتمعين في هذا المكان قبل أن يبتليهم الله يعذبهم فقط بيومين، قد اجتمع فيها أكثر من 120,000 شواذ. هذا الإنسان القذر الذي يترك ما أباحه الله له من الطيبات ثم يبحث عن القادرات، هؤلاء بقايا قوم لوط، ولهم تشريعات، حتى إن الدول هناك تشرع وتجيز. وقبل أن يدخل صدام حسين إلى الكويت، كان في الكويت يعني مطالبة بالسماح بالجنس الثالث، ودخل صدام وأنساهم الرابع والخامس. فإذا يا إخوتنا، هذا عذاب من الله، الله يعاقب الناس بعضهم ببعض. فإذا الإنسان عندما يبتعد عن رب العالمين نعوذ بالله يفعل هذه الأشياء القذرة. فهذه يعني الله عذب هذه الأمة عذاب ما عذبه غيرهم، مع أن الأمم الأخرى قوم عاد وقوم ثمود مشركون وتحدوا، لكن هؤلاء زادوا بقاذورات جديدة فاستحقوا العذاب، استحقوا الحجارة نعوذ بالله من السماء. فإذا اتيان الذكور هذا خلق قذر ولا يليق أصلا بالإنسان أصلا أن يفعله، ولكن إذا انحرف الإنسان نعوذ بالله هبط إلى هذا المستوى القذر. فالله تعالى بعث لهم لوط عليه السلام ويوبخهم أن هذا أمر لم يفعله أحد قبلكم، ثم يقول يعني هذا منكر، تأتون الرجال شهوة من دون النساء، هذا أمر عجيب. ومع ذلك لم يستمعوا إليه، ثم عاقبهم الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم، فأخرجه الله تعالى سالما وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين. وقوله تعالى إنهم أناس يتطهرون قال قتادة عابوهم بغير عيب. وقال مجاهد إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء. وروي مثله عن ابن عباس أيضا. انظروا في يعني بماذا عيروا لوط؟ بماذا عيروا لوط عليه السلام؟ عيروه بأنهم يعني يتطهر يعني يترفع عن هذه القاذورات، يعني جعلوا الفضيلة رذيلة. وهكذا الإنسان إذا انعكست لديه المفاهيم يرى الأشياء الخاطئة صحيحة والصحيحة خاطئة. فهم يعني يعيبون على لوط عليه السلام ومن معه بأنهم أناس يتطهرون، يعني هؤلاء يقول يترفعون عن هذا الفعل، فهذا هو عيبهم وهذا هو أسلوب يعني طعنهم في لوط عليه السلام. نعم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى فأنجينا لوطا وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط، كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا امرأته فإنها لم تؤمن به بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم. ولهذا لما يعني يقول تعالى فأنجيناه وأهله فقط، يعني أهل بيته، واستثنى الله امرأة. إذن لم يتبع لوطا أحد من قومه، يعني رغم التهديد ورغم الوعيد ورغم التخويف لم يتبع أحد من قومه. فقال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. هل امرأة لوط عليه السلام كما جاء في آية أخرى أن قال عن امرأة لوط وامرأة نوح أنه قال فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيدخل النار مع الداخل. ما هي الخيانة التي خانتها زوجة لوط؟ زوجة لوط إذا جاء عنده أضياف تصعد إلى السطح ثم تنادي قومها، فخيانتها في عقيدتها ودينها لا في أخلاقها. لهذا العلماء قالوا ما زنت امرأة نبي قط، يستحيل أن يجعل الله امرأة زانية تحت نبي، لكن كافرة هذا معتقدها. أما أن يلتقي يعني لوط عليه السلام في معاشرة أهله مع شخص آخر أو غير من الأنبياء هذا مستحيل. فقال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي كانت من الهالكين، أي ممن قدر الله هلاكها. وأمطرنا عليهم مطرا، أي أنزل الله مطرا من السماء حجارة. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، هؤلاء المجرمون نعوذ بالله استحقوا عذاب الله. وهذا الخلق الذميم يحدث عندما يضعف الدين وعندما تضعف وتنتشر النعمة والترف، هذه من آثارها. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد، وسوف نتوقف إن شاء الله عن الدرس إلى بداية الفصل الثاني. نسأل الله تعالى لنا ولكم إجازة سعيدة إنه سميع مجيب. أم تسأل تقول لدي ولد يدرس في أحد مدارس تحفيظ القرآن الكريم ويأخذ مكافأة، فهل لي أن أستنفع بهذه المكافأة أم أحفظها له حتى يبلغ رشده؟ لا، الأم في الحقيقة إذا مكافأة ابنها أو بناتها لها الحق في أن تستفيد منها وتنفق عليها تنفق عليهم. من الذي ينفق على أبنائها وعلى بناتها إلا الأم؟ فإنفاق الأم على الأولاد وقيامها على رعايتهم حقيقة أن هذا يجيز لها أن تتصرف في هذا المال الذي يأتي لهذا الابن مكافأة، فهذه مكافأة للمساعدة له. أصلا المكافأة حقيقة ليست للولد أصلا، إنما هي لأهل الولد، وحتى لو قتل الولد فإن الأم التي تشرف على ابنها وترعاه وتصرف عليه وتربيه هذه من حقها أن تصرف أن تصرف أن تصرف المكافأة يعني لها ولأولادها في داخل البيت حتى لو كان معها أولاد آخرون غيره، فتنفق هذا المال على الجميع، أن هذه مكافأة ليست مكافأة يعني لعمل يقوم به الابن، الابن لا يقوم بعمل، الابن يدرس وهذا يعطى مكافأة لتعينه وتعين أهله للاستمرار في الدراسة، فليس في هذا حرج إن شاء الله. الأم تأخذ المال وتنفقه علي نفسها وعلى ولدها وعلى أبناتها، تنفقه لا تدخره، إن هنا الإنفاق، فإن شاء الله ليس في هذا حرج إن شاء الله. أنا مساهم في 3 شركات مساهمة، ولدي أسهم في هذه 3 شركات، وهي من الشركات التي أفتى فيها العلماء بأنها شركات نقية، فكيف أزكي هذه الأسهم؟ هل أزكي رأس المال أم أزكي قيمتها الحالية؟ وجزاكم الله خيرا. هذه الأسهم عبارة عن تجارة أصلا، والتجارة تزكى في نهاية العام، يجمع رأس المال أو تقيم، أحيانا قد تنزل عن رأس المال وقد تزيد عن رأس المال، تقيم. أما الأسهم فهي مقيمة أصلا، الأسهم مقيمة معروف يعني في كل يوم معروف قيمة الأسهم، فقيمة الأسهم التي هي عليها سواء كانت الأسهم قيمتها زائدة عن رأس المال أو نازلة عن رأس المال هذا الذي عليه فيه زكاة، قيمتها يوم زكاتها. مثلا شخص أدخلها في 1 محرم 100,000 ريال، وفي 1 محرم في العام الثاني أصبحت 140,000 ريال، قيمة الأسهم فتزكيها من يعني بحسب قيمتها. لكن لو أنه أدخل 100,000 ريال وفي 1 محرم أصبحت قيمتها 80,000 ريال، يزكي 80,000 ريال، ما يزكي رأس المال، ما يزكي المال الذي أدخله، يزكي القيمة يعني المثمنة بها في نهاية العام. مثل التجارة، فأنت مثلا أخذت مثلا تجارة 100,000 ريال ثم أنت ستبيعها 120,000 ريال، فأنت تزكي التجارة بقيمتها الحالية، ما تزكي فقط رأس المال. فهذا هو زكاة الأسهم. ما الفرق بين الرجز والرجس والنجس؟ فالنجس يعني هذا يعني وصف حكمي، وقد يطلق ذلك الرجس على نفس النجس، لكن إذا أطلق على فعل الله فهو عذاب، أي العذاب الذي أنزله الله، فهو عذاب مهين، يعني فيه يعني شيء من الوصف الذي يعني يوصف به في الأشياء الأخرى. فالله يعاقبهم بالرجس أو بالرجس وبالرجس، وهذان يعني لفظان يطلقان على على على فعل الله إذا كان عذابا فيه شيء من الشدة والغلظة والمهانة. يسأل الأخ إبراهيم يقول الشركات هل تزكي الأسهم؟ ما أظن، الله أعلم. إذا كانت الشركات تزكي الأسهم تخرج الزكاة بنفسها، خلاص ليس عليك زكاة أنت يا صاحب الأسهم، فأنت تتأكد من الشركة، ومن حقك أن تقول لا تزكوا أنتم أنا أزكي، من حقك، وإذا كنت واثقا فيهم فلا بأس تسند إليهم الزكاة، لكن الأفضل أنك أنت تأخذ يعني أنت تزكي بنفسك، لأن هذا حق عليك أنت. وربما هم يتأولون أحيانا، وما تدري الموظفون، ما تدري، ما ستعطيهم يعني كامل الثقة، فأنت تخبرهم، تسألهم أولا إذا كانوا يزكون، وهذا نظام الشركة نفسها أن الشركة تخرج الزكاة بنفسها، مثلا إما للدولة، لأن أحيانا الدولة قد تأخذ يعني من من من من التجار زكاة على أموالهم، وتأخذ زكاة على يعني على المبلغ الذي يفتح به المؤسسة. فإذا كانت الدولة تأخذ أو يعني ملخص الكلام، إذا كانت الشركة أو التي فيها الأسهم تخرج الزكاة خلاص ليس عليك شيء، وإذا كانت لا تخرج الزكاة فأنت تزكي بنفسك. يقول هنا السؤال من كتاب أخطاء المصلين لفضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، يقول حي على الصلاح حي على الفلاح، أم هي حي على الصلاح حي على الفلاح؟ يقول إسقاط الهاء من الصلاة والحاء من الفلاح، وهو ما نسمعه في معظم المؤذنين، يقول حي على الصلاة بدون هاء وحي على الفلاح بدون حاء. قال ابن زروق ومنها إسقاط الهاء من الصلاة وكذا إسقاط حاء الفلاح وما يدعوهم إلى هذا إلا الجهل. طبعا لا شك أنه أحيانا يعني بعض الأشخاص قد لا ينطق الحرف الأخير ويجعلها كلها مد ألف، حي على الفلاح بس، حي على الصلاة، هذا خطأ طبعا، ما لا ينقص إن شاء الله من يعني لا يبطل الأذان، لكنه يعني لا شك أنه خطأ، فلا بد من إخراج جميع الحروف، حي على الصلاة حي على الفلاح. وبعض الأشخاص يقول حي على الصلاة حي على الفلاح كلها، يعني بعض المؤذنين طبعا هؤلاء من عوام الناس، فأما الأذان يعني فينبغي أن يكون بنفس الحروف، وهذا طبعا قليل جدا، يعني تجد شخص لا يحسن نطق الأذان. بل مقصود بإنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون، صحيح، والمؤمنون هكذا والذين آمنوا. وهل المقصود بالمؤمنين العلماء أم الحكام؟ وإذا كان الحكام عصاة لا يطبقون الدين في الاقتصاد والسياسة وغيره، وهل ينفون المؤمنين، هل تشملهم؟ ما هو واضح، لكن كأنه يقول إذا كان يعني هل المراد بهم الحكام؟ لا، الذين آمنوا، أنت وليك الله ورسوله ومن آمن، كل هؤلاء أولياءك، تتوالي المؤمنين، تحب المؤمنين، تنصر المؤمنين، يعني حبك ونصرتك ويعني ودك للمؤمنين، ما هو للحكام؟ ما هنا ما في مكتوب الحكام، فما أدري كيف فسر هذا التفسير عند الشيعة، يفسرون هذه الآية بالإمام، بأن الإمام هو علي رضي الله عنه، وأنه الله يقول عن أن يكون رسولنا الذين يقومون الزكاة وهم راكعون، فقالوا أن الذي آتى الزكاة وراكع هو علي بن أبي طالب، إذن المقصود به أن يكون هو الإمام. فالعلماء ردوا عليهم بكلام كثير، أن أصلا الزكاة ما تؤدى للشخص في صلاته، والزكاة ما تعطى خاتم، الزكاة قيمة مال، ما قيمة صنعة، وليس مراد بها الزكاة هنا الزكاة المعروفة، إنما المشهورة الزكاة يؤتيها وهو راكع أي خاضع لله متذلل لله، ما يعطيها يعني بكبرياء واستعلاء، وليس الهدف منها كما زعموا. فأنت إذا فسرته على مذهبهم فالإمام لابد أن يعني يتابع، سواء كان حكم ولا ما حكم عندهم، يعني إمام عندهم يعني واجب الطاعة. يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى لا تجتمع أمتي على باطل، ونرى أن الحق مع قلة والظهور كثير. كيف يجمع بين قوله تعالى وإن تطع أكثر، ليس بينهما يعني تعارض؟ ألا تقول أن أكثرية الناس لا يحبون الحق أو على ضلال، والآن الحديث يقول أن الأمة لا تجتمع بكاملها على الضلال، لا ليس معناها أنه لا يكون فيها ضالون، بل الضلال يكثر، ولا يعني وإنما لابد أن تبقى طائفة، يعني لابد أن يبقى الدين معروف أمام الناس، لابد أن يكون ظاهر، وإلا كيف تقوم الحجة على الناس؟ كما جاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي واضحين أمام العالم، ليس مختفين في السر، لا، الحجة لا تقوم بالطائفة السرية، تقوم بالطائفة الظاهرة أمام العالم، فينظر في الطائفة الظاهرة أمام العالم من هي هذه الطائفة التي هي يعني مخاطبة بهذا الحديث. بقاء طائفة على الحق يعني ظاهرة إلى قيام الساعة، هذا من البشارة النبوية، أنه سيبقى هذا الدين ظاهرا مهما أتت عليه من ظروف، مهما أتت عليه من محن، سيبقى إن يعني ضعف يعني بعض الأمة في مكان، لابد أن يبقى في البعض الآخر أمة ظاهرة، يعني لابد أن يكون الدين ظاهرا أمام العالم، ولو حتى لو كان على ضعف لابد أن يبقى الدين ظاهر. فهذا لا يتنافى مع الآية، الآية تقول أن الأكثرية يعني لو تطيعهم أضلوك عن سبيل الله، وأما الأحاديث والنصوص تقول أنه سيبقى الدين ظاهرا ولو كان في أمة قليلة. طلب مني أخي أن أشتري له سيارة بالتقسيط لأن شروط الشركة للتقسيط لا تنطبق عليه، بحيث تأخذ الشركة من راتبي 2000 ريال كل شهر ويقوم هو بإعطائي 2500 كل شهر، فهل في هذا شيء؟ هل في هذا شيء؟ ها؟ هذا عين الربا أصلا، أنت أعطيته فلوس ورد لك بفلوس زائدة، يعني ما هو الربا؟ الآن فلوس بفلوس، أما لو كنت أنت اشتريت السيارة لك وتملكتها ثم بعتها منه تقسيطا صحيح، لكن أنت بهذه الصورة هذا هو الربا، أنت الآن أقرضته وأخذت عليه زيادة، فلا تجوز هذه الصورة. في الحديث وما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يحب ولا يجيبون في موت المشركين لما كانوا في القليب، يستدل به الصوفيون على أن الأموات يسمعون، الأموات لا يسمعون، لا ينص وما أنت بمسمع من في القبور، هذا حكم عام. أما ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فهذا خاص، يدعو المقال إذا اجتمع الخاص والعام لا يتعارضان، هذا في في في محله، وأما الحكم العام فهو أصحاب القبور لا يسمعون، هذا الأصل، إلا إذا جاء حديث خاص، هذا اسمه يعني يبنى الخاص على العام يعني، أو العام على الخاص. أما أن يعني يكون الحديث ناسخا لمعنى الآية ما هو صحيح، الآية نص أن الميت لا يسمع، ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يذاد طائفة من أمته عن الحوض فيقول أمتي، لأنه يعرفهم بأنهم يعني محجلون بالغرة وأنهم يعني بالتحجيل، تحجيل الوضوء، أماكن الوضوء عليها نور، فعندما يأتون على ولهم يعني وهم قوم كانوا يصلون فيمنعون من الحوض، فيقول أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ماذا صنعوا بعدك أو ماذا فعلوا بعدك، لا تدري. فإذن هو ما كان يدري، بعض الأشخاص يقول الرسول تعرض عن أعمال أمته بكاملها على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، كيف تعرض يعني أصبح ربا تعرض عليها أفعال العباد؟ الرسول يعني بشر، وكيف يستطيع أن يستوعب البشر في كم في الأرض من بشر، مليار مسلم كلهم تعرض عليه عليه أعمالهم؟ حقيقة أن هذا كلام يعني جهل بالفرق بين الخالق والمخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم بشر وهو سيد البشر، لكنه بشر ما يخرج عن بشريته، ولا يعطى من القوة أو من القدرة يعني ما توازي قدرة الخالق، نعوذ بالله، هذه لا يستطيع أن يدرك وأن يعلم ما عليه الناس وتعرض الأعمال عليه إلا رب العالمين. أما البشر الأنبياء فليس من اختصاصهم، هو رسول أدى رسالة وانتهى صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة، أما في حياته ما كان تعرض عليه في حياته، ولا كان يدري ماذا يصنع الناس حتى في خارج بيته صلى الله عليه وسلم، عندما حدث القصة على زوجته عائشة ما كان يدري عن الحقيقة أصلا، ما كان يدري حتى جاء الخبر من السماء، فهو رسول. والله قاله يعني قل ولا أعلم الغيب، فما كان يعلم، لا أعلم الغيب لا في حياته ولا بعد موته. فإذا كان الرسول لا يعلم ولا يسمع يعني هل يسمع بعد موته؟ خلاف، والراجح أنه لا يسمع، لا يسمع شيئا أبدا لأنه ميت صلى الله عليه وسلم، وهناك حياة برزخية. طيب أنه قال يعني إذا صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني، تبلغه الملائكة أو يبلغه أجرها، أما أنه يسمع كل المصلين في الأرض مليار مسلم يصلون في وقت واحد ويسمعهم بكاملهم ولا تتوقف الصلاة، الآن في كل لحظة صلاة، إذا انتهى من عندنا الصلاة صلى من بعدنا لأن الشمس متحركة، والآن مغرب وعشاء في كل لحظة، مغرب وعشاء وفجر في كل لحظة، وفي صلاة ما توقف، إذا نسمع ويصل ما توقف ويسمع مليار واحد في كل لحظة، هذا كلام رفعه إلى مقام الألوهية، فخطأ يعني ينبغي أن لا يعني نستجيب لهذه الخرافات. فنبينا صلى الله عليه وسلم بشر وهو سيد البشر في قمة البشرية، في قمة البشرية في الآخرة، في الدنيا والآخرة، لكنه يبقى بشر صلى الله عليه وسلم. فالتعلق بالبشر يضعف التعلق بخالق البشر، فالذي يعلق قلبه بالبشر يضعف. ذكر بعض المشايخ يقول كان في الحرم شخص يطوف حول الكعبة ويقول يا محمد يا محمد، فالشخص جاء عنده قال يا شيخ انت هذا البيت لمن؟ قال لله. قال ادعو صاحب البيت، تدعو محمد، هذا هو صاحب البيت. قال جزاك الله خير. بعدين قال يا الله يا الله. قال بعد اسبوع وجدته يقول يا الله يا الله. قال والحمد لله حميته. قال بعد اسبوعين مريت مرة ثانية هذا الشخص يعني يكثر الطواف على الحرم حول الكعبة، قال واذا بي رجع يا محمد يا محمد. فقال بعد الصلاة مسكته قلت يا شيخ، قال يا الله ابتعد انت وهابي، والله من يوم قلت يا الله قلبي قسى، وعندما قلت يا محمد قلبي يلين، انتم وهابيين. سبحان الله يا اخوان، الشيطان يأتيه بهذا الناحية يرقق قلبه للشرك لا يمنع. انت تدعو الله وقلبك يقسو، تدعو المخلوق. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعو النبي صلى الله عليه وسلم. فاحيانا يكون هناك جهل من بعض الاخوة، وطبعا يحتاجون الى ترفق، فانهم يظنون انهم على حق وعلى يعني على هدى، صلى الله ان يهدينا جميعا. ما حكم السباحة في البحر الميت؟ والله يا شيخ انت الان بعيد عن البحر الميت، يعني ما احد يعني يقول البنوك التي فيها المحافظ والأسهم، هل هذه البنوك جائزة أم حرام؟ بحسب النوعية، الأول شيء بحسب نوعية البنك، إذا كان البنك ليس فيه ربا يعني لا يتعامل بالربا يجوز أن تشترك في محافظه، وإذا كانت المحفظة تبيع وتشتري في الأشياء المباحة جاز لك. فإذا عندنا شرطان، أن يكون البنك غير ربوي وأن تكون المعاملة غير ربوية، لأن الربا يا أخوتنا الربا من أشد المعاصي. الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أعوذ بالله، إذا لم تنتهوا حرب، أنت تدفع مالك وتحارب الله ورسوله وتأخذ ربح وتحارب الله ورسوله، تخيل كيف تعيش، كيف تسعد في حياتك. فإذا الآن يعني احذر أن تتعامل مع بنك ربوي بأي نوع من أنواع المعاملات. ثانيا، إذا دخلت في معاملة في أي بنك تأكد هل المعاملة هذه في شيء أمر مباح أم لا. بعض الناس لا يهمه، إنما يفكر في أخذ المال فقط، حلال ولا حرام، كما يقول بعض الإخوة في بعض البلدان يقول إنك على الدخان، يقول إن كان حرام فبنحرقه، وإن كان حلال بنشربه، يعني هو محروق محروق، إن كان حلال شربنا وإن كان حرام محروق. فهذا يقول هذا المال نأخذه نحن أولى به من الآخرين. لا، أنت زكي دخلك ويعني غذي أولادك ونفسك بالحلال، فإن الجسم الذي ينبت على الحرام لا يسمع دعاء أصحابه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد.